هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العالي. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. قلت لك يا فهيم مليون مرة، مالكش صالح باللي عايز يقدم وشروط التقديم ادي اجت فوق راسك خلاص. لازم يعني تفهم اللي ما فهم شيء، ما بلاش يفهم. تزنبك ايه تشيل الطين كله؟ خبرك ايه يا فهيم؟ تتجندت ولا ايه يا راجل؟ بتكلم روحك؟ عدلات، الناس فكراني ان انا اللي ماسك خزائن البلد ومفاتيحها في جيبي. خلاص ما عدتش قادر اروح القهوه او حتى امشي في شوارع البلد. ليه كده؟ انت واخد فلوس من حد فيهم يا فهيم؟ ما كانش بقى دي حالي. في ناس اتقبلت في المساعده بتاع التكافل وكرامه، وناس تانيه ما تقبلوش، وناس صرفت وناس ما صرفتش. وهتك يا لوم واعتاب على فهيم الغلبان. ليه كده يا عم فهيم؟ الله يسامحك يا عم فهيم، ما كانش العشم يا فهيم. شو تاخدك انت ومراتك، ومراتك بالذات يا فهيم؟ الهي ربنا ياخدها يا فهيم، ده احسن دعوه، مش مشكله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ ما هي الناس معذوره برضك يا سي فهيم، هم عارفين انك بتفهم في الكفت. اشرب بقى عاد، تعالوا الفهيم يفهمكم. طب ايه قولك انني هتصل بسخن باشي؟ عشان يدلك الناس تعمل ايه؟ لا، عشان اقدم استقالتي من الموضوع ده. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. يا ساخن باشا. ايوه يا فندم. هو ينفع اللي اترفض في تكافل وكرامة يشتكي؟ يعمل تظلم يعني؟ يوجد تظلمات على كل المستويات، يعني ممكن تقدم في الإدارة الاجتماعية أو في المديرية أو في الوزارة نفسها، ممكن تيجي بنفسك تملى استمارة التظلم أو تبعت رسالة بتوقيعك. طب إيه الأوراق اللي أخدها معايا عشان أعمل التظلم ده؟ المفروض يبقى معاك بطاقة الرقم القومي بس، والموظف ممكن بيملى استمارة التظلم لو المتقدم ما يعرفش يكتب. والتظلمات دي إحنا عملناها علشان نحافظ على حق المواطن المصري، لأننا مش ممكن نغفل أبدا عامل الخطأ البشري اللي ممكن يحصل ويبقى في حد فعلا محتاج مساعدة تكافل أو كرامة وما حصلش عليها. علشان كده زي ما احنا بنتحرى منتهى الدقة في بحث حالات المتقدمين، بنديهم عن طريق التظلم ده فرصة تانية نراجع فيها طلباتهم مرة تانية، ونتأكد وهم كمان يتأكدوا إذا كانوا مستحقين للمساعدة ولا لا. في النهاية احنا كلنا بنشتغل علشان خاطر المواطن المصري، المصريين هم أهلنا وناسنا. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. يعني يا فهيم ما عادش حد في البلد كلاتها بيسألك أو يستفسر منك على حاجة؟ يعني ما عادش حد عايز فهيم يفهمه؟ لا، أنا اللي ريحت راسي واشتريت راحتي. أي حد يسألني أقول له على نمرة الخط الساخن وأقول له اسأله بنفسك. يا سلام، الراحة حلوة، واللي يقول معرفش أحسن من اللي يقول عارف وهو مش عارف. والله وحشني صوت الحج ساخن، كان مونسني. مش فاهمنا ازاي حنقدر نعيش من غير ما نكلمه كل يوم. بصي، لو مش فاهمه تعالي الفهيم يفهمك. تاني تاني يا فهيم، تاني يا مرك يا عدلة. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة.